الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فصل في الهجرة. قال: قد ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يوافي الموسم كل عام يتبع الحاج في منازلهم وفي عكاظ وغيرهم يدعوهم إلى الله فلم يجبوا أحد منهم ولم يؤووه، ومر معنا ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى العرب في أسواقهم، وسوق عكاظ سوق من أسواق الجاهلية كان قبل الإسلام، وموقعه بين مكة والطائف، وعلى وجه أدق بين قرية يقال لها نخلة، وهي قرية كثيرة النخل معروفة اليوم في طريق الطائف، بين قرية يقال لها نخلة والطائف، سوق مشهور عند العرب من أسواق العرب، وسمي عكاظ كما ذكر المعلق لأن العرب يتعاكبون فيه، يعني يتفاخرون بأشعارهم وذكر أحوالهم. وقد جاء هذا المعنى في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى سوق عكاظ. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وخبر السماء، فانطلقوا إلى المشرق وإلى المغرب ينظرون ما حصل في الأرض، إذ أنهم رموا بالشهب، وحيل بينهم وبين خبر السماء أشد مما كان به قبل، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم بنخلة هذه القرية وهو في طريقه إلى سوق عكاظ في صلاة الفجر وهو يقرأ القرآن. وكما قال ابن عباس: فذلك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا، ثم ذكر الآيات: إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قال: وعند ذلك أنزل الله: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن الآيات. وهذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر مجيئه إلى هذه الأسواق يدعو الناس إليها، وهكذا جاء معناه كذلك في أحاديث أخرى. وفي هذا إشارة إلى أن المسلم ينبغي أن يعتني بمواضع اجتماع الناس ويدعوهم إلى الله بما لا يكون فيه مفسدة على الدعوة، والأمر في هذا وسط، والناس فيه طرفان ووسط: قوم أهملوا هذه الاجتماعات بالمرة وهذا خطأ، وقوم بالغوا في الدخول في الناس حتى أدى ذلك إلى إهانة الدعوة وإلى تطاول السفهاء على الدعوة وهذا خطأ، وأدى ذلك إلى تميع هؤلاء بمخالطتهم للناس، تميعهم حتى ضاعت الدعوة، وقوم تركوا هذا الباب بالمرة وهذا خطأ، والصواب وسط. مثلا إذا علمت أن أناس يجتمعون في مكان، خصوصا أناس يحترمون العلم وأهل العلم، ما تذهب عند السفهاء الذين لا يصلون والذين تطاولون على أهل العلم وتدخل معهم في مهاترات، لا، تأتي إلى قوم يحترمون العلم وأهله، ولو كانوا لا يغريدونك فلا يهينونك. فمثلا علمت أن قوم سيجتمعون في مكان، قبيلة كذا وكذا، مثل ما تفعل بعض القبائل، وعد آل فلان في الصحراء الفلانية وفي الوادي الفلاني، ترسل إليه الخبر: نحن سنأتي ونعمل مصلى، الناس يأتوكم بالأسواق ونحن سنأتي بمصلى. هذا تفضلوا، تأتي في السوق في هذا الاجتماع وتأخذ لك مكان مناسب، تعمل لك مصلى وتبدأ تجلس في المصلى، عندك خيمة صغيرة وفي المصلى مع كل صلاة درس كلمة درس كلمة ينفع الله بها. ويأتي الناس هذا عنده سؤال وهذا عنده استفتاء وهذا عنده قضية وهذا عنده، وهذه دعوة إلى الله. أو كذلك تسمع أن هناك عرس من أعراس أهل البادية ليس فيها منكر، لا أغاني ولا شيء ولا اختلاط، تطلب منهم أنك تحضر أو يدعوك، إذا دعوك تقول أنا سأعمل مصلى. هم يقعدون 3 أيام في بعض البوادي، تعمل لك مصلى، صلي الصلوات وكلمات بعد الصلوات وخيمة صغيرة بجانب المصلى. هكذا هذا يأتي للفتوى وهذا يأتي للسؤال، وينفع الله عز وجل بهذه الزيارات، لكن احترام ليس فيها إهانة ولا شيء. وهكذا أسواق، كذلك بعض البلدان، سوق الأربعاء في كذا وسوق الأحد في كذا وسوق السبت في كذا، إذا كان هذا السوق يطول طول النهار من الصباح إلى المغرب مثل بعض البلاد، يا حبذا لو أن أهل السنة يعملون مصلى صغير في هذا السوق، إذا لم يكن مصلى وكان مسجد يأتون في هذا المسجد كلمات في الظهر في العصر في المغرب. وهكذا كذلك إذا تيسر مكتبة صغيرة أشرطة ونحو ذلك ينفع الله عز وجل بها. قال رحمه الله تعالى: فكان مما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج كانوا يسمعون من حلفائهم يهود المدينة أن نبيا يبعث في هذا الزمان فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد. وهذا سيأتي في سبب نزول الآية أن ذلك كان يقوله يهود، فسمعوا بذلك أهل المدينة، سمع بذلك أهل المدينة، فلما جاءوا إلى مكة وسمعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورأوا من أحواله وخلقه وصدقه، ذكرهم ذلك بما كانت تحدثهم به يهود، فقالوا آمنوا به قبل أن تسبقكم يهود. فكان ذلك سبب إيمان الأنصار بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكر سبب ذلك شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول، بسبب نزول قول الله: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. وهذا ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح السيرة. قال رحمه الله تعالى: وكانت الأنصار تحج كغيرها من العرب دون اليهود، اليهود ما يحجون والأنصار تحج. قال: فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله وتأملوا أحواله، قال بعضهم لبعض: تعلمون والله يا قوم أن هذا الذي توعدكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه، وقدر الله بعد ذلك أن اليهود يكفرون به، وهو قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، الآية بعدها. وهذا كما قلنا رواه ابن إسحاق بإسناد حسن من طريق عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه في هذا المعنى وسبب نزول هذه الآية. طيب نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا والله تعالى أعلم.